الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن شاء الله معكم في الحلقة 61 من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مرة سابقة كنا بدأنا في الكلام على غزوة تبوك، قلنا دي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت نقلة مرحلية في حياة وتاريخ الدعوة الإسلامية، والانتقال من مرحلة الإقليمية داخل جزيرة العرب إلى مرحلة العالمية والانفتاح على ممالك الأرض في ذلك الزمان، والإعلان الواضح أن هذا الدين ما نزل فقط للعرب وإنما نزل للعالمين، وأنه لا تتوقف هذه الشعيرة، شعيرة الفتوحات الإسلامية، حتى يدخل دين الإسلام في كل بيت وفي كل مكان طلعت فيه شمس، كما قال صلى الله عليه وسلم: سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ليتمن الله أمر هذا الدين حتى ما يذر بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام، بعز عزيز أو بذل ذليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن بهذه الغزوة بداية مرحلة جديدة، لسيما أن في بعض الناس بدأت تركن وتشعر بحالة من الراحة، وأن خلاص العرب كلهم أسلموا وانتهت المهمة، فإذا بهم يكتشفوا ويفاجأوا أن المهمة قد بدأت للتو، وأن انتهاج جزيرة العرب وبالإسلام وتسليمها للنبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا مرحلة أولى في رحلة جهاد إسلامي وفتوحات طويلة ستستمر عبر مئات بل آلاف السنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، شعيرة الجهاد في سبيل الله وفتح البلاد بالإسلام. وقلنا أن الغزوة دي كان فيها صعوبات رهيبة، أولا لقاء ممالك الروم، ودي مش أي حرب، ده جيوش نظامية ودول عظمى في ذلك الزمان وقطب كبير، بل نقدر نقول هي كانت أكبر قوة في العالم في الوقت ده. ثانيا المكان بعيد، مفاوز، طريق صعبة، مهلكة، ماء قليل، زاد قليل. ثلاثة كانت أيام قحط وشدة وجد وقلة مال. أربعة قارب موسم الحصاد وطابت الثمار، وكل اللي زرع زرع مستنيها، وكل اللي عنده بستان مستني يبيع المنتج والمحصول ويعني يقبض من المال ما يستعين به على أموره. النفقات قليلة في الحرب، الحر شديد قضيز نار، الظهر قليلة، الدواب اللي هيركبوها يعني في غزوة تبوك كان صحابة كل 18 صحابي بيعتقبوا على بعير واحد، تخيل 18 كل 18 بيبدلوا على جمل واحد طول السكة، مسافة طويلة جدا. كل دي كانت صعوبات تواجه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن جمهور الصحابة صارع والبعض تلكأ، فنزل العتاب: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وهنا بدأت تنفتح عيون الصحابة على مهمة الإسلام الكبرى في الانطلاق إلى العالم كله. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الجيش اللي كان قوامه 30,000 مقاتل، الجيش ده كان اسمه جيش العسرة، جيش العسرة. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب الصحابة في التبرع لإقامة هذا الجيش وتجهيزه للخروج للقاء الروم، زي ما قلنا المرة اللي فاتت أن ملوك الغساسنة وبعض القبائل من لخم وجذام في بلاد الشام وجبال طي اتفقوا مع بلاد الرومان وملوك الرومان اللي هم كانوا يعني يعتبروا حلفاء لبعض في الوقت ده، في أن يسيروا بجيش إلى مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للقضاء على الإسلام. وقلنا أن ملك الغساسنة ده هو اللي قتل سفير النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، الحارث الأزدي، وتجرأ عليه شرحبيل الغساني. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يسير هو بجيش عرمرم للقائه. وطبعا ده كانت نقلة كبيرة قوي في العرب، أن جيش عربي طالع يواجه الروم. العرب كانوا زمان عصابات وقبائل مشرذمة مفرقة، جمعوا 30,000 مقاتل، وهذا كان عدد جيش النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، 30,000 مقاتل، لكن كانت الظهر والبعير قليل جدا، بقول لك كل 18 بيعتقبوا على بعيره. في ناس كتير النبي رضاه عشان لا اجد ما احملكم عليه. ما فيش بعير تركبوها، هتمشي من مدينة لحد تبوك في اقصى شمال المملكة قبل حدود الشام بشوية، كأنك ماشي من السعودية لحد سوريا او فلسطين. تخيل المسافة عاملة ازاي في الحر والصحراء وبأبار مية قليلة ومفاوز ومهلكة وما فيش ضارة تركبها. كانت يعني معركة اعصاب فعلا، ولدرجة ان الصحابة كانوا يأكلون ورق الشجر في هذه الغزوة حتى قرحت اجداقهم. ومن قلة المية والابار اللي في السكة اضطروا ان يذبحوا البعير مع قلة البعير عشان يشربوا الماء اللي في كرش البعير. البعير بيحوش مية جواه سفينة الصحراء. تخيل كم العطش والجوع والألم والجهد اللي مر بيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل 18 ماشيين بجمل واحد، واحد راكب أو ثلاثة راكبين والباقي ماشيين وبيبدلوا مع بعض، 18 واحد بيبدلوا على كل جمل موجود في جيش النبي صلى الله عليه وسلم. هيقابلوا الروم ازاي دول وهيعملوا ايه يا ترى؟ حقيقة النبي هو في السكة عليه الصلاة والسلام حصلت بعض الأحداث هو رايح وبعض الأحداث هو قاتل. خلونا النهاردة ناخد أحداث الغزوة والنبي صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى تبوك للقاء الروم. حدث الأول أنهم مروا بديار ثمود بلاد الحجر، أصحاب نبي الله صالح صلى الله عليه وسلم. وديار ثمود اللي احنا قرأنا أخبارهم في القرآن، بلادهم كانت بلاد الحجر في شمال المملكة بين المدينة وتبوك. كنت طالع كده من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم متجه شمالا إلى شمال المملكة، تبوك في أقصى شمال المملكة اللي بعدها بقى بلاد الشام والكلام ده، ما بينهما ما بين المدينة وتبوك في المنتصف في مكان اسمه بلاد الحجر، هي دي ديار ثمود اللي حصلت فيها أحداث قوم صالح عليه السلام والناقة اللي ذبحوها والكلام ده. فلما مر بقى الصحابة شربوا واستقوا من البئر اللي في المدينة ديت وعجنوا العجين وجهزوا الدنيا. فلما دخل مسلم بعدهم، النبي كان أحيانا يتأخر في آخر الجيش يطمئن على الجيش وأحيانا يتقدمهم عليه الصلاة والسلام ويغير موضعه من باب الاحتياط الأمني برضه، لأنه تعرض لمحاولة اغتيال في حين رجوعه من الغزوة صلى الله عليه وسلم. أول ما رأى الصحابة دخلوا وريحوا في الأرض اللي نزل فيها العذاب قبل كده وشربوا من البئر واستقوا منه وعجنوا العجين، غضب صلى الله عليه وسلم وأمرهم ألا يستقوا من هذا البئر، وان العجين اللي عجنوه بالمية ديت يعلفوه للإبل ولا يأكلون منه، وأمرهم أن يخرجوا من هذا الوادي بسرعة. لحد ما خرجوا من الوادي اللي كان فيه ديار ثمود، وأمرهم أن يشربوا من بئر آخر كانت تشرب منه الناقة، ناقة صالح صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: جاوزوا هذا الوادي فإنه مكان نزل به عذاب، وإذا مررتم بديار الظالمين فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا لئلا تنزل عليكم السخط. ده مكان نزل عليه عذاب ربنا سبحانه وتعالى قبل كده، ده مكان اتعاظ وخوف وتقوى ووجل، مش مكان نطلع وننام ونتفرج على الآثار وننبهر وناكل ونشرب ونقعد في المكان. لابد أن نعظم ونخاف من هذا العذاب الأليم اللي نزل على الأرض دي في يوم من الأيام. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضع بذرة ويربي الصحابة على درس مهم جدا، تعظيم العذاب والعقوبات التي نزلت على الأمم السابقة والخوف الشديد من أن يحل بنا ما حل بالأمم السابقة. فنهى الصحابة أنهم يعودوا في الأرض دي أو يمكثوا فيها، وأمر بمجاوزتها سريعا. وطأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم وتقنع بقناعه وأسرع وأطلق العنان لإبله صلى الله عليه وسلم لتتجاوز هذه الأرض التي نزل بها العذاب يوما ما سريعا. قوم صالح عذبوا بالصيحة والرجفة فتركتهم كهشيم المحتضر، فكيف كان عذابي ونظر. فهنا لفتة جميلة من النبي صلى الله عليه وسلم تخلينا نقول إن أماكن التي سكنها الظالمون قبلنا ونزل عليهم العذاب مش أماكن للسياحة ولا أماكن للفرجة ولا أماكن للإقامة، وإنما هي أماكن للاتعاظ، ومن مر بها فليبكي على ما نزل بها من العذاب، ومن لم يبكي فليتباكى وإلا فلا يدخلها أصلا. وبالتالي يعني ممكن نقيس على ده بعض الأثار التي الموجودة في زماننا، الأثار الفرعونية لقوم كانوا من الكفار ونزل عليهم عذاب الله يوما ما وبرغم ده ما زلنا نتفاخر بأثرهم وما زلنا نعتقد أن المكان مكان سياحي وما زال يتحول المكان إلى مزار ومكان لالتقاء الناس والفسح والخروجات. والنبي قال إذا مررتم بديار الظالمين فجاوزوه وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. احنا بنروح نضحك ونتصور وناخد سيلفي مع بعض، فده أيضا يعني أمر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أظلم من الفراعنة فرعون وقومه وأخبارهم مشهورة في القرآن والتوراة والإنجيل وكل الكتب السابقة. طيب الحدث الثاني اللي حصل في طريق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى تبوك هو ندرة الماء. الماء قلت جدا والأبار قليلة لدرجة أن الصحابة بدأوا يذبحوا البعير الإبل ويشربوا الماء اللي في كرش الجمل من جوه من قلة الماء وندرتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فأقبلت سحابة وأمطرت مطرا شديدا فسقى الصحابة وشربوا وملأوا أوعيتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. دي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إذا أصبحتم غدا ستأتون عين تبوك. النبي يقول للصحابة صبح ضحى سنصل إلى عين تبوك، بير يعني في تبوك فيه ماء، فإذا وصلتم فلا يشرب أحد حتى آتيكم. لأن النبي عايز يبرك صلى الله عليه وسلم على البئر عشان ماءه يكثر ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا معاذ بيقول فلما وصل الجيش إلى عين تبوك وجدنا رجلين قد سبقان إليه فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم هل شربتما شيئا؟ قالا نعم. فقال لهما النبي ما شاء الله أن يقول. النبي نهى أن حد يشرب منه لحد ما يوصل عشان يبارك على الماء صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه فيكثر، وإلا فلو حد استعمله والماء قليل في البئر هينضب، ولابد من وجود كمية من الماء ولو قليلة يبارك عليها النبي صلى الله عليه وسلم ليكثر الماء. ففي ناس متسرعة وفي ناس مندفعة، وقد يكون ما سمعوش الكلام ما وصلهمش، الله أعلم بالتفاصيل. الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاتبهم على هذا، ثم نزل فوجد البئر ما زال فيه وبيص من ماء صلى الله عليه وسلم، فأمسك بالماء وأدخله في غسل به وجهه وشعره وفمه صلى الله عليه وسلم، وبعدين رد الماء اللي من أثر جسد النبي صلى الله عليه وسلم إلى البئر مرة أخرى، فامتلأ الماء في البئر وجاش البئر بالماء وملأ الصحابة أوعيتهم رضي الله عنهم أرضاهم وشربوا وسقوا. ودي معجزة تانية من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان ببركته صلى الله عليه وسلم يفور الماء ويجيش الماء في الأبار عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي لمعاذ يا معاذ يوشك إن طال بك زمان أن ترى ما هاهنا قد ملئ مروجا. يوشك يا معاذ بعد عمر طويل إن طال بك الزمان تجد صحراء العرب دي كلها اتملأت مروج وسهول وجناين وحدائق، ودي من علامات الساعة في آخر الزمان أن تتحول أرض العرب وجزيرة العرب الصحراوية إلى أرض كلها مروج وحدائق وبساتين وأنهار. وهذه العلامة يعني إلى الآن لم تتحقق، لكنها حتما ستتحقق في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. معجزة ثالثة حصلت للنبي في الغزوة دي وهم رايحين في الطريق، قال لهم صلى الله عليه وسلم يوما تهب عليكم الليلة ريح شديدة. طبعا ربنا أعلم بالغيب عليه الصلاة والسلام في المسألة دي تحديدا، لكن لا يعلم الغيب إلا الله. فقال لهم في ريح شديدة عاتية عاصفة حتهب ليلا فلا يقوم منكم أحد، محدش يقوم من مكانه، اللي حيقوم حيطير في الريح دي، واللي معاه بعير فليعقلها عقالا شديدا، اربط بعيرك جامد قوي الريح قوية. وفعلا هبت ريح شديدة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل من الناس فحملته الريح إلى جبال طي في بلاد الشام. تخيل، حديث صحيح مسلم. انتهت المسألة، وصل النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش إلى أرض تبوك وبدأ يعد العدة ويتجهز للقاء ويجهز المسرح بتاع المعركة. وخطب صلى الله عليه وسلم في الجيش خطبة عصماء وشجع الصحابة ورفع المعنويات وذكرهم وحذرهم وأنذرهم وبشرهم بالجنة والشهادة في سبيل الله. عند لقاء الروم كانت في حالة من الترقب الشديد، أن العرب لأول مرة اللي هم كانوا أتباع وعلى هامش التاريخ وبيسمعوا كلام الروم وما بيتنوش لهم كلمة، إذا بهم قد ذهبوا للقاء الروم في حامياتهم في بلاد الشام على مشارف بلاد الشام في تبوك. وكانت المفاجأة الرهيبة أن جيوش الروم اللي اتحدت مع الغساسنة ومع بعض قبائل العرب من لخم وجذام في بلاد الشام، لما الروم لقت النبي جالها بالجيش خافت أن تواجه النبي صلى الله عليه وسلم، وعادت مرة أخرى إلى بلادها في الشمال في بلاد الشام، ورفضت أن تذهب وتكمل الطريق لمواجهة جيش النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا حد ممكن يستغرب التصرف ده، إزاي الروم كقوة عظمى في الوقت ده ترجع هذا الرجوع؟ لكن القرآن يسطر اللي حصل، وأنهم ما لقوا حربا وما لقوا كيدا من ربنا كفاهم. لكن السبب الكبير والأساسي في كده أن الروم في الوقت ده وعلى رأسهم عظيمهم هرقل كان يعلم أن ده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه اللي كان النبي أرسل الكتاب في عام إرسال الكتب في عام الحديبية لو تفتكروا، لما قال والله لقد كنت أعلم أنه خارج وما كنت أعلم أنه منكم أيها العرب، ولو أني أعلم أني أصل إليه لتجشمت عناء السفر وغسلت عن قدمي، وكاد الرجل أن يسلم لولا أن البطارقة والأساقفة نخروا ومنعوه، فضن الرجل بملكه وأكمل على كفره. فهرقل كان عارف كويس قوي أن ده رسول صلى الله عليه وسلم، وأنه مؤيد من الله عز وجل، خاف يواجه وخاف يكمل الطريق ولف ورجع تاني. والحدث ذا لا تتخيل كم أثرى ورفع معنويات الجيش الإسلامي، وأحدث نقلة عسكرية وسياسية وبسط نفوذ كبير للإسلام في جزيرة العرب، إن الروم هربوا خافوا يقابلوا النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم، فأثمر حالة من بسط النفوذ العسكري في أقصى شمال الجزيرة العربية في أماكن يعني لم تكن وصل إليها بعد سلطان المسلمين، رفع معنويات الجيش قوي، حسوا ان الروم الدولة العظمى بتهرب منهم، عمل حالة من الزخم الشديد عند قبائل العرب وهم يتحدثون ان جيش الاسلام هرب منه بلاد الروم. يا ترى بقى النبي صلى الله عليه وسلم هيواجه الروم ولا لا وهم راجعين في الطريق؟ يا ترى هيعملوا ايه؟ ان شاء الله المرة القادمة نتكلم في تفاصيل العودة الى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف سيواجه المنافقين واللي تخلفوا عن الغزوة والاعراب والمتحججين بالأعذار الواهية، وكيف سيكون هذه الغزوة نصرا مبينا وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا.